ومن ضل بعد ما تبين له الهدى. نعم. فإنما يضل عليها لا يضر, لا يضر الله شيئا, وما أنت عليهم بوكيل, تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء, وإنما أنت مبلغ تؤدي إليهم ما أمرت به. قال الله صلى الله عليه وسلم. يا إلهي الله تعالى لما يريد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.